يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يعني الله عز وجل يقول فرض عليكم يا أهل الإيمان الصيام. جعل الله عز وجل عبادة الصيام فريضة. قال تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيه هو الصيام بقى؟ الصيام لغة هو الإمساك والامتناع. لو قلت أمسكت عن كذا يعني امتنعت عن كذا، لو قلت صمت عن كذا يعني امتنعت عن كذا وأمسكت عن كذا. صمت عن الطعام يبقى أنا أمسكت عن الطعام وامتنعت عن الطعام. صمت عن الكلام، ده في اللغة معنى الصيام في اللغة، يبقى أمسكت وامتنعت عن الكلام. صمت عن الزواج يبقى أمسكت وامتنعت عن الزواج. هذا معنى الصيام. ومنه قول الله عز وجل على لسان مريم وحكاية عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما معناها اللغوي امتناعا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. معنى الصيام إيه في اللغة؟ الامتناع والإمساك. لما أقول صمت عن كذا عملت امتنعت عن كذا، أمسكت عن كذا مش هعملها. أما الصيام في الاصطلاح والصيام في الشرع معناه الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا هذا الامتناع أو الإمساك بنية التعبد لله تعالى. يبقى ده معنى إيه؟ معنى الصيام إن أنت تمتنع، خد بالك إن أنت تمتنع عن الطعام والشراب والجماع، لأن هو ده تعريف الصيام. الصيام بيبقى عن إيه؟ بيبقى عن المفطرات اللي هي الطعام والشراب والشهوة اللي هي الجماع. يجب على الإنسان إذا أصام أن يمتنع عن هذه الأشياء الثلاثة: المفطرات وهي الطعام والشراب والشهوة، يمتنع عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طب الامتناع ده يكون عادي؟ لا، لابد وأن يكون مصحوبا بنية. بنية إيه؟ بنية التعبد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. أنا ممكن واحد يقول من النوم الصبح ما ياكلش ولا يشرب ولا يجمع زوجته، او ممكن يكون شكله مش متزوج عامل اضراب، زعلان مع ابوه وامراه عامل اضراب على الاكل والشرب، حابس نفسه في الاوضه وما كانش ولا شرب ولا عمل اي حاجه من الفجر لحد العشاء. نقول له انت صايم؟ اقول له انت صايم عن الاكل والشرب، اه لكن دي مش عباده الصيام. قال لا، امال انا عباده الصيام ازاي؟ ان انا لما امتنع يكون نيتي ان يكون هذا الامتناع لله. وخد بالك لما نيجي نتكلم عن اركان الصيام، قال لك اركان الصيام ركنان: الركن الاول النيه، والركن الثاني الامتناع عن الطعام والشراب. طب لو اختل ركن وهو النيه مثلا، يبقى ده مش الصيام، اللي هو العباده، لان لابد وان يتوفر في عباده الصيام ايه؟ الركن الاول وهو النيه. الركن الاول هو الايه؟ النيه. يبقى ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. الصيام ايه؟ الامتناع لغه والإمساك. أما شرعا أو في الإصطلاح هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا هذا الامتناع بنية التعبد لله عز وجل. طيب لما رب العباد أنزل هذه الآية وفرض على أمة الحبيب محمد الصيام كان متى؟ قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله وشفاه الله وعافاه كما في كتابه المتع من أهل المسلم، قال: فرض الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام كما فرضه على الأمم التي سبقتها. يبقى خد بالك ربنا بيقول كما كتب على الذين من قبلكم، يعني ربنا بيقول فرض عليكم الصيام كما فرض على الأمم السابقة. يعني معنى هذه الآية أن الله عز وجل فرض الصيام على الأمم السابقة: أمة موسى وأمة عيسى وأمة إبراهيم وأمة يوسف وأمة يعقوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بيقول وكان ذلك، الشيخ أبو بكر يقول وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة 2 من الهجرة المباركة. يعني عايز يقول إن آية الصيام نزلت في شهر شعبان سنة 2 هجرية. نزلت الآية في شهر شعبان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. طب أنت رب طبعا في خلال الآية قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر اللي هو شهر رمضان فليصوم. والأمر هنا للوجوب. يبقى صيام رمضان فرض على أمة النبي محمد في سنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. وصيام رمضان فرض. يعني إيه فرض يا عم الشيخ؟ يعني واجب. يعني إيه؟ يعني ركن. يعني إيه؟ يعني من صامه يساب. ومن ترك الصيام بلا عذر يحسن. لأن خد بالك في دلوقتي من أمة النبي محمد شباب، وفي ريعان الشباب وفي كامل صحتهم وقوتهم يبارزون الله عز وجل بالمعصية، ألا وهي الإفطار في نهار رمضان. ورأيت بعين شباب يمشي في الشارع في نهار رمضان والناس صائمون وهو يشرب السيجارة، وهذا يأكل السندوتش، وهذا يجلس على القهوة. ورأينا هذا في المدن وفي الأرياف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جرأة، جرأة على الله عز وجل بأن يفطر ولا يتقي الله عز وجل ولا يخاف الله. ويا ليته يفطر سرا ويتقن معصيته بينه وبين ربه، لعله إذا تاب بعد ذلك يعفو الله عز وجل عنه. إنما المعصية جهارا عيانا بيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: كل أمتي معافى. أي حد يفطر من أمتي ربنا يعفو عنه وربنا يغفر إلا المجاهرين. يا الله، يعني لو النبي عشان استثنى نوع من الناس ربنا مش يغفر له ذنوبه. مين دول يا رسول الله؟ قال المجاهرون. إلا المجاهرين. قيل من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الرجل يبيت في الذنب ويستره ربه فيصبح ويكشف ستر ربه. وليه بتحصل كتير مع كتير من الشباب؟ تلاقي الشاب ربنا ستره طول الليل في معصيه، بيشرب خمره او بيزني ولا بيشاهد افلام اباحيه الى اخر هذه الاشياء من المعاصي التي اسال الله عز وجل ان يعصم شباب المسلمين منها. يبقى طول الليل بيعصى ربنا وقافل على نفسه اوضته وبيعصى ربنا، ويصحى الصبح يقول انا عملت وسويت وشفت وشهدت. يقوم ربنا بات يستره وهو يكشف ستر ربه وفي ستر ربي في الصباح. النبي قال كل امتي معافى الا المجاهد، يعني ده ربنا مش هيغفر له. ده مصيبه سوداء، مصيبه سوداء. وتلاقي الشاب مليون جاي فرحان قوي، الشاب بالذات بتاع الجامعه ولا اللي عامل نفسه حبيب وبيحب بنته وماشي معاك، وماشي يقول لك ايه؟ يقعد مع اصحابه: ده انا كنت ماشي مع فلانه وقلت لها وقالت لي وعدت لها وعدت لي، وجاي فرحان قوي كانه عمل لنا عمل بطولي او فتح القدس، ولا حول ولا قوه الا بالله. انما الامر خطير. ايه هو؟ ان الانسان اذا جهر بالمعصيه يخرج من دائره العفو، دي مصيبه سوداء. بالظبط لهذا الذي يفطر في نهار رمضان عيانا بيانا. يبقى عبادة الصيام، صيام شهر رمضان واجب بالقرآن أو الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومن السنة قال النبي كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على إيه؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى الركن رقم أربعة من أركان الإسلام التي يبنى عليها الدين إيه؟ وصوم رمضان. ما تصلي على رسول الله. الركن رقم أربعة من أركان الدين صوم شهر رمضان. يبقى اللي يصوم يسام، والذي يفطر يأسف. والإجماع، أجمع المسلمون سلفا وخلفا، أجمع العلماء من المسلمين سلفا وخلفا على فرضية الصيام، أي صيام شهر رمضان، وعلى أنه ركن من أركان الإسلام العظيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان. شهر رمضان هو الفريضة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل على عباده. طيب، حكم من ترك صيام رمضان بلا عذر. ما رب العباد بيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين إيه؟ من قبل. يعني ربنا فرض علينا الصيام، صيام شهر رمضان، كما فرض الصيام على الأمم السابقة. صيام رمضان فرض، ركن واجب، يساب فاعله ويأسف تاركه. طيب، الذي يترك صيام رمضان بلا عذر، اللي احنا اتكلمنا عنه، الشاب اللي بيفطر في رمضان، الشاب اللي هو مش عايز يصوم يوم في رمضان، ما حكمه في الدين؟ لما كنا بنتكلم عن الصلاة قلنا حكم تارك الصلاة ايه؟ قلنا العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال بأنه كافر، ومنهم من قال بأنه فاسق، صح ولا لا؟ ولما جينا اتكلمنا عن الزكاة قلنا برضو أن جمهور الفقهاء قالوا بأن تارك الزكاة فاسق وليس بكافر، وهناك قول للحنابلة قالوا بأن تارك الزكاة كافر، صح؟ يبقى الصلاة فيها خلاف بين الفقهاء وخلاف قوي، هل تارك الصلاة كافر ولا فاسق؟ وطبعا أنا وضحت قبل كده قلنا لو كافر يبقى هذا الكفر يخلله في النار، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ده طبعا في تارك الصلاة. طب تارك الزكاة، لو قلنا إن هو فاسق كما قال جمهور الفقهاء يبقى ده مسلم بس مرتكب لذنب ومرتكب لكبيرة خطيرة جدا، خلي بالك. إنما لو قلنا كفر كما قال الحنابلة يبقى دوت برضه يخرج من الدائرة الإسلام، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. يبقى اللي ترك الصلاة عرفناه، واللي ترك الزكاة عرفناه. طب اللي يترك الصيام، هل أيضا هناك خلاف في حكم تارك الصيام بين الفقهاء؟ لا، أجمع فقهاء الأمة على أن تارك الصيام ليس بكافر، ليس بكافر، لكن مرتكب لكبيرة من الكبائر، لكن مرتكب لكبيرة من الكبائر. بل قال الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض فإنه شر عند الله من الزاد. يعني اللي بيفطر في رمضان شر عند الله من الزاد، وطبعا كلها مصائب، ومدمن الخمر. بل قال الذهبي: بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإحلال، ويظنون به الزندقة والإحلال. يعني اللي بيفطر في رمضان متعمد يشك في إسلامه، لكن هو كافر؟ لا، ما نقولش كافر، الفقهاء قالوا مالوش كافر، بس مرتكب لكبيرة خطيرة جدا وأشد عند الله من الزاني ومن الخمر والسارق إلى آخر هذه الأشياء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تحققوا تقوى الله. خد بالك، تحقيق التقوى هي الغاية من جميع العبادات. يعني إحنا أصلا بنزكي عشان نحقق التقوى، بنصوم عشان نحقق التقوى، بنصلي عشان نحقق التقوى، بنقرأ القرآن عشان نحقق التقوى، لأن التقوى هي أعلى المراتب في الدين. ربنا قال كده: يا أيها الذين آمنوا، في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. يعني اعبد ربنا عشان تحقق التقوى، والتقوى هي الخوف من الله وبالعمل على طاعة الله والبعد عن معصية الله. أنا عايزك تعمل العبادات عشان تحقق التقوى، لان انت لو حققت التقوى وصرت من المتقين، اسمع، نلت السعاده في الدنيا والاخره. بل اعلم يا عبد الله بان الاخره كلها للمتقين، يعني مش هيفوز في الاخره الا المتقون. رب العباد كده: والعاقبه للتقوى، ويقول العاقبه للمتقين. بل قال في سوره الزخرف: والاخره عند ربك للمتقين. الاخره كلها للمتقين، كلها للمتقين، يعني ينال المتقون الفوز والفلاح في الآخرة، وهم ينالون أعلى الدرجات في الآخرة. يبقى تحقق التقوى من الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب يا رب، في تعرضت للصيام وصمت يا رب، ما هو الفضل الذي سيعود علي إذا صمت؟ طب أنا لما أصوم رمضان أنا هنال إيه؟ أنا لما أصوم رمضان إيه الثواب اللي أنا هاخده؟ إيه الحسنات اللي أنا هاخدها؟ إيه الأجر اللي هيقعد عليا؟ ما خد بالك، كل واحد يعمل منفعة دلوقتي بيستنى عليها أجر، صح ولا لا؟ لو أنا قلت لك ادفع دلوقتي أجر شغلك، هتقول أطلع منها كده ببلاش؟ لا، مستدل من وراها. لو قلت لك روح مثلا اعمل مصلحة في البيت، هتقول لي هتديني كام؟ هقول لك تعالى اعمل لي مصلحة في البيت، هتقول لي هتديني كام؟ يبقى كل مصلحة بيقابلها إيه؟ عائد، بيقابلها منفعة. طب انت دلوقتي يا رب عمرتني بالصيام، انا هصوم اول، امتثل امرك واصوم، بس ايه اللي هتديهولي لما اصوم؟ انا لما اصوم رمضان انا عايزك تعرف فضل الصيام بقى. ليه؟ علشان لما تدخل رمضان، احنا لسه بالظبط 17 16 يوم على رمضان، انا عايزك تجدد النيه من الان: يا رب انا داخل رمضان وهصوم علشان انا عايز الثواب اللي انا سمعته من الشيخ في المحاضره. انا جاي اكلمك النهارده بقى عن فضل الصيام اهو، عن فضل صيام رمضان. الفضل ده لما تصوم رمضان هتناله، هتاخده في الدنيا والآخرة. الصيام عبادة عظيمة، وقرب إلى الله عز وجل، وطاعة من أشد الطاعات، وقرب من أشد القربات إلى رب الأرض والسماوات. أول فضل من فضائل الصيام أن الصيام سبب في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ربنا يغفر لك ذنوبك بإيه؟ يعني انا يا عم الشيخ لما ادخل رمضان صايم واطلع من رمضان صايم ربنا يغفر لي ذنوبي؟ اه. انت متاكد؟ لما تديني دليل على الكلام ده خد الدليل. رب العباد بيقول في سوره الاحزاب: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كل دول ومنهم الصائمين والصائمات. شوف احنا بنقول ايه؟ اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. ربنا اعد لك مغفره يا ايها الصائم، ربنا اعد لك مغفره يا ايها الصائمه واجرا عظيما. يبقى لما تصوم ربنا يغفر لك ذنوبك. وخد بالك مغفره الذنوب دي مش سهل، ده انت لما ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك يبقى انت داخل الجنه، داخل الجنه مش هتعكس. لان لو انسان مات بذنب وعمل الذنب ده ممكن ربنا يحاسبه يوم القيامه بهذا الذنب، ممكن ربنا يحاسبه يوم القيامه بالذنب ده ويدخله النار. طب انا تبت الى الله من الذنوب دي، يقول ربنا يغفر لك الذنوب دي ويدخلك الايه؟ الجنه. طب ربنا يغفر له الذنوب دي ازاي؟ بالاعمال الصالحه. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. ومن ضمن الاعمال الصالحه الايه؟ الصيام. والدليل اهو والصائمين والصائمات في اخر الايه قال تعالى: اعد الله لهم مغفره. هل تصدقون الله؟ واجرا عظيما. وعن حذيفه كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه: فتنه الرجل، والفتنه المقصود بها ذنوب الرجل، الذنوب المعاصي اللي عملها الرجل، فتنه الرجل في اهله وماله وجاره تكفر الصلاه والصيام والصدقه. يعني الذنوب اللي بيعملها الرجل في مع اهله او ماله او في جاره، الذنوب والمعاصي اللي بيعملها تكفرها، يعني تمحوها تمسحها الصلاه والصيام والصدقه. الصيام سبب في مغفره الذنوب. اثنين من فضائل الصيام التي تعود على العبد الصائم ان الصوم سبب في النجاه من النار. اللهم حرم افسادنا على النار يا رب. خذ الدليل كما في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يوم واحد في سبيل الله، الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. لما بتصوم يوم واحد ربنا بيبعدك عن النار كم سنه؟ 70 خريف يعني 70 سنه. شوف انت بتصوم بقى رمضان 30 يوم واضرب في 70، وشوف بقى لو كنت بتصوم النوافل الاثنين والخميس و13 و14 و15 وتكثر من الصيام في شعبان وتكثر من الصيام في محرم الى اخره، كل ده يبعدك عن النار 70 خريفا. يبقى الصوم سبب في النجاة من النار. ثلاثة من فضل الصيام أن الله عز وجل يدخل الصائمين الجنة، بل جعل الله عز وجل بابا من ابواب الجنه الثمانيه للصائمين. اللهم اجعلنا من اهل الجنه، قولوا امين. الجنه لها كم باب يا جماعه؟ ثمانيه. ايه الدليل؟ عند مسلم والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ناخذ من الحديث ده أن الجنة لها ثمانية أبواب. والنار لها كم باب؟ سبعة. سورة الحجر قال: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصور. خد بالك الجنة لها ثمان أبواب. ركز معايا. الباب مسيرة عرضه، مسيرة عرضه 40 سنة. 40 سنة تمشي من أوله لآخره. هتعلم أن من أبواب الجنة الزمنية باب يسمى بباب الريان. من اللي يدخل من الباب يوم القيامة؟ اللي بيصلوا؟ لا. اللي بيزكوا؟ لا. اللي بيقرأوا القرآن؟ لا. في باب اسمه الريان ده للصائمين فقط. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون؟ فعرصات القيامة الملك أين الصائمون؟ فيدخلون منه أين هذا الباب؟ فإذا دخلوا دخل ودخل آخرهم أغلق الباب ولا يدخل منه أحد غيرهم. في الجنة باب اسمه باب إيه؟ ها؟ الريان. خد بالك ابن حجر بيعلق على الحديث بيقول في فتح الباري الريان باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منهم. اسمع الجلية. وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه لأنه مشتق من الرية وهو مناسب لحال الصائمين لأن اللصوم بيعطش عايز يشرب مية عايز يرتوي فبيدخل من باب اسمه الريان. وسيأتي أن من دخله لا يظمع. يا سلام كنت بتعطش في الحر ده وانت صايم يوم القيامة تدخل من باب الريان أيها الصائم فلا تظمع ما تعطش ترتوي من هذا الباب فلا تظمع بعدها أبدا. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نوديه يا عبد الله بخير إن كان من أهل الصلاة نوديه من باب الصلاة وإن كان من أهل الصدقة نوديه من باب الصدقة وإذا كان من أهل الصيام نوديه من باب الريال وإذا كان من أهل الشهادة نوديه من باب الشهادة. يبقى نفهم من الحديث يا جماعة أن في باب في الجنة اسمه باب الصلاة والباب رقم 2 اسمه باب الصدقة والباب رقم 3 اسمه باب الريان للصائمين والباب رقم 4 باب الجهاد. يبقى عندنا 4 أبواب من أبواب الجنة الثمانية الصلاة والصدقة والجهاد والصيام. ممكن تدخل من باب الصلاة وممكن تدخل من باب الصدقة وممكن تدخل من باب الجهاد وممكن تدخل من باب الريان الذي هو باب الصائمين. لما النبي قال الحديث ده من صلى عليه قال أبو بكر يا رسول الله هل يدعى يعني حد ينادى يوم القيامة من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو الله أن تكون منهم يا أبا بكر. يبقى أنت ممكن تنادى يوم القيامة من باب الصلاة والصيام والصدقة والجهاد. يبقى لما تصوم في باب اسمه باب الريان ده خاص بالصائمين. 4 من فضل الصيام أن الصيام يحفظ العبد من الشهوات لأن خد بالك الشاب اللي عنده شهوة شهوة الجماع وخد بالك يصحى من النوم أو ينام يتذكر النساء وممكن يدعى إلى الرذيلة وممكن يعني يشاهد الأفلام الإباحية كل ده بيتعرض له كثير من الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله لا سيما أن وسائل الإعلام الآن أصبحت مفتوحة والأمر لا يخفى على أحد نسأل الله عز وجل العصمة. اللي عايز أقوله إن الإنسان ممكن يقع في شهوات وذنوب ومعاصي الذنوب دي توديك جهنم. طب أنا عايز ربنا يعصمني من الشهوات دي خايف أقع في الزنا خايف أقع في مشاهدة الأفلام الإباحية أو مشاهدة الحرام أعمل إيه؟ عليك بالصيام. قال رسول الله وده فضل من فضل الصيام والحديث في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني القدرة على الزواج القدرة المادية والجسدية من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فضل الزواج ايه؟ فإنه أفضل للبصر. يبقى لما يتجوز ما حدش يبص للنساء بقى وأحسن للفرج ويحصل الفرج من الزنا. طيب يا رسول الله أنا مش قادر أتجوز يعمل ايه؟ قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه. كلمة وجاه قال ابن حجر ومقتضاه أن الصوم قامع للشهوة. يعني الصيام خد بالك لأن الصيام لما بيصوم بيسد المسالك على الشيطان. أنت ما أنت صايم الشيطان بيوسوس لك عايز تعمل الحرام إنما لما بتصوم الصيام بيقوم يقلل من حدة الشهوة ويسد على الشيطان مسالكه ما يعرفش يسيطر عليك ولا يجرك إلى الشهوة وإلى المعصية. فده فضل من فضائل الصيام وهو أن الصيام حماية من الشهوات. 5 من فضائل الصيام أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة. أنتم مركزين في فضل الصيام؟ كل ده هتناله بفضل الصيام يشفع لك يوم القيامة. خد بالك أنت هتبقى يوم القيامة لوحدك صح ولا لا؟ شوف اللي بقول كده واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا مش هتدفع حد صح ولا لا؟ وفي اخر سوره الانتقام لما قال سبحانه وتعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه، ما مش حد يفتح حد، وأهل النار يقولوا فما لنا من شافعين في سورة الشعراء، ولا صديق حميم، ما مش حد يدفعنا، ما مش حد يشفع لنا. الناس اللي واقفة يومنا بعد يوم القيامة اللي وراء حد يشفع لهم، ما فيش حد يشفع لنا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. طب فين صاحبي؟ فين أصدقائي؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الصحابة يبقوا أعداء إلا المتقين اللي كانوا بصحبة بعضهم على طاعة الله، لقوة الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أنت يوم لما تبقى لوحدك عايز حد يشفع لك، هتلاقي الصيام جاي يشفع لك. قال رسول الله صلى الله عليه، والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، قال النبي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام ربي منعته الطعام والشراب والشهوة طوال النهار فشفعني، ويقول القرآن ربي منعته النوم طوال الليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيشفع. يا الله، تبقى واقف قدام ربنا كده وبتقلب في الصحيفه بتاعتك وبتقلب في الكتاب، اقرا كتابك بقى وبتشوف المصايب اللي انت عملتها وبتشوف الحسنات اللي انت عملتها، ويا ترى الحسنات اكتر ولا السيئات اكتر، يا ترى ملائكه الجنه اللي هتاخدنا للجنه ولا الزمنيه اللي هتاخدنا لتودينا جهنم، وامر ربنا هيبقى فين؟ وانت واقف قدام ربنا بتتحاسب ويقول لك عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا، وانت واقف مكسوف وبتشوف قدام عينك كده شاشه عرض، بتشوف المصايب اللي انت عملتها والبلاوي اللي انت سويتها. سبحان الله، تلاقي الصيام جاي يشفع لك. ده من فضل الصيام. يوم الصيام واقف جنبك كده، طب الصيام ده عباره عن ايه؟ ده امر معنوي يا جماعه. هيجي يشفع ازاي؟ ممكن يتحول الى امر حسي؟ هيشفع بكيفية يعلمها الله، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. الصيام هيشفع لك كما قال صلى الله عليه وسلم ربي منعته الطعام والشراب والشهوة طوال النهار. يا رب ده كان بيصوم ما كانش بياكل ولا بيشرب امتثالا لأمرك يا الله، ولا يجامع زوجته في الحلال امتثالا لأمرك يا الله، فشفعني فيه. خلينا نكون سبب بقى في نجاته من النار ودخوله الجنه. والقران يقول يا رب كان بيقوم بالليل يقرا القران. قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان ان يقبل الله عز وجل الشفاعه من الصيام والقران في الحج. فاكثر من الصيام واكثر من قراءه القران. سته، من فضل الصوم ان الصيام عباده لا مثل لها. عند النسائي وصح الالباني في السلسله الصحيحه عن ابي امامه البهلي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بامر اخذه عنه. قلت على حاجه اخذها منك يا رسول الله، اعملها اتقرب بها الى الله واتزود بها للقاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا عجل له. يعني صوم كثيرا ان عباده الصيام لا تعادلها صيام، لا تساويها، لا تساويها عباده، لا تعادلها عباده، ما فيش زيها، لا مثل لها. صليت على رسول الله. سبعة، من فضل الصيام أن الصيام يجعل للعبد دعوة لا ترد. ودي جميلة أوي، أنت ليك دعوة مش هتترد طول ما أنت صايم. قال رسول الله، والحديث في السلسلة الصحيحة عن الشيخ الألباني، ثلاثة لا يرد الله دعاءه، ربنا مش هيرد الدعاء بتاعه. مين دول؟ دعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة الصائم، وفي الرواية دي دعوة المسافر، ودعوة الذاكر لله كثيرة، ودعوة الوالد على ولده أو لولده. من ضمن الثلاثة الذين لا يرد الله دعاءهم الصائم. يعني أنا يا عم الشيخ دي دعوة لا ترد؟ أي والله، بس أنت اللي في غفلة. لو أنت صايم رمضان كل يوم ليك دعوة مستجابة، لو أنت صايم نافلة ليك كل يوم ليك دعوة مستجابة. ما تدعي ربنا يا أخي، ما تدعي ربنا من خيري الدنيا والاخره، ما احنا قاعدين نعيط اهو. احنا كلنا فقراء الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله العلي الحميد. احنا كلنا حاجات، واحد زي حالاتي نفسي يا رب اغفر لي ذنوبي، نفسي ربنا يغفر لي ذنوبي، نفسي ربنا يدخلني الجنه، نفسي ربنا يعتقنا من النار، نفسي ربنا يبارك لي في اولادي، نفسي ربنا يحفظني من الامراض، نفسي ربنا يشفيني من مرضي، نفسي ربنا. كل واحد له حاجات، وده نفسه ربنا يبارك له في ولده، وده نفسه ربنا يهدي له زوجته، وده نفسه نفسها ربنا يديها زوجها الى اخره. يبقى كل واحد له حاجه عند ربنا. ما تدعي ربنا وانت صائم ومجربه. والله والله اعرف ناس كانوا في رمضان لهم حاجات يدخل رمضان كل يوم يدعي ربنا يدعي ربنا يدعي ربنا قبل العيد الشيء ده يقطع ويحقق، لان الصائم له دعوه لا تراد، له دعوه لا تراد. وده اللي قاله النبي محمد، والنبي اصدق من قال صلى الله عليه وسلم. صلى عليه. يبقى النبي قال للصائم دعوه لا تراد الا ربنا. في روايه قال لك عند فطر وهو بيفطر يده يختلف في صحتها وضعفها، لكن انت ليك دعوه. تدعى بقى الفجر الظهر العصر تكسب من الدعاء، بس خد بالك عشان ربنا يستجيب دعوتك دي لازم تحقق شروط الدعوه. الدعاء ايه هي؟ ان انت تدعو الله ولا تدعو باسم ولا قطيعه رحم، واسمع وتاكل من حلال. لو انت بتاكل حرام تعرف ان دي مانع من موانع اجابه الدعاء. اكل الحرام هو اللي بيمنع. يعني الواحد يخطف الميراث وابنه مريض يقول يا رب اشفني، هيشفي ازاي بقى؟ هيستجيب دعاء زي ما انت بتاكل حرام؟ يا سعد اطل مطعمك تاكل مستجاب الدعوه. كل الحلال ما بتقطعش الارحام ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء. يبقى الصائم له دعوه لا ترد، ادعو الله بما تشاء من خيري الدنيا والاخره. فقير قول يا رب ارزقني بالمال، المرتب بتاعك ضعيف وعايز تشحن اخر الشهر، ادعو ربنا يزود المرتب بتاعك، ادعو ربنا يوسع عليك رزقك، ادعو انت صائم صائم له دعوه لا تراد. ادعو اخوانك المسلمين في سوريا في العراق، ادعو ان ربنا ينصر المسلمين، ان ربنا يبعد عنا الظالمين، ادعو الله بما تشاء من خيري الدنيا والاخره. فالصائم له دعوه لا تراد. ثمانيه من فضل الصيام الحديث الجامع ده عن ابي هريره رضي الله عنه في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. وخد بالك طالما قال لك انا هكافئك، تخيل مكافئه ربنا لك على الصيام ما حددهاش، وده ادل انما يدل على عظم الاجر. قال النبي والصوم جنه. يعني جنه ذكرنا حمايه للانسان في الدنيا من الشهوات ونجاه للعبد من النار. واذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط، فان سابه احد او قاتله احد فليقل اني صائم. إن صائم لما تبقى صايم ما تشتمش ما تتنرفش بدعوة انك صايم، لان واحد يقول رسول الله انا صايم، شفت واحد بيسوق واحد بيقول له ما تنرفشليش انا صايم، بقول لك احنا صايمين ما تعرفش بتلعب قدامك، لا بس يبقى يهذب الروح ويهذب النفس ويحسن الاخلاق. والنبي قال لك اذا كان صوم يوم احد من صوم في يوم فلا يرفص، ما تقولش كلام قبيح ولا يسخر، ما تعليش صوتك، فان سابه احد او قتله على واحد مسك فيك واحد قال له ابو عليك يحكم عليه قل اني صائم. ثم قال النبي والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم، ريحه بوق الصائم. انه خد بالك الانسان لما ما بياكلش البوق تتحول رائحته الى رائحه كريهه، من قله الاكل تلاقي ريحه بوقه ايه كريهه. الريحه الكريهه دي ريحه ربنا ما يحبهاش عند الله، ودي كرامه للصائم، ومن قبل الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. ثم قال النبي وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفطر المغرب فرحان ان هو صام يوم وينجيه من النار من خير الجنة. وقيل فرحة عند فطره يفرح يوم عيد الفطر لأنه قضى فريضة صيام رمضان. وفرحة عند لقاء ربه يوم ما يموت يفرح. تعال بقى ناخد فوائد الصيام كده ونختم بها المحاضرة كما نقل النووي. فوائد الصيام: واحد غرس الاخلاق، غرس الاخلاص والتقوى في القلوب، لان الصائم لا يقصد بصيامه الا رضا خالقه عز وجل والطمع في ثوابه والخوف من عقابه. ولذا ختمت اول ايه تحدثت عن الصيام بقوله تعالى لعلكم تتقون، اي لعلكم ايها المؤمنون بادائكم الفريضه دي الصيام تصفرون، يعني تكسبون بهذه الدرجة درجة التقوى والصيانة لأنفسكم من كل ما لا يليق. اثنين، الصوم يهذب الروح ويساعد النفس على الاستقامة والصفاء ويعين القلب على التطهر والنقاء. ثلاثة، الصوم يربي في الإنسان قوة الإرادة وصدق العزيمة والتغلب على تحكم العادات في نفسه وتحمل الآلام والمصاعب بصبر وجلد. أربعة، الصيام يمثل لونا عاليا من التأديب للنفس البشرية، فقد جرت عادة ابن آدم عانه لا يقدر النعمة، إن ابن آدم مش هيقدر النعمة حق قدرها إلا عند فقدانه بهذه النعمة أو عند احتياجه إليها. فالصائم عندما يحس بالآلام الجوع والعطش هذا الإحساس يجعله يقدر حالة الفقراء المحتاجين ويحمله على عونهم ومساعدتهم. الصيام سبب، دي رقم 5، الصيام سبب لعطف الناس على بعضهم، بعضهم على بعض، ورحمة بعضهم بعضا. حينما يحس الغني ألم الجوع ولذع الظمأ فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام ظهرها كل السنة كلها يعني، فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد ويحل محلها المحبة والوئام والسلام، وبهذا يتم السلم بين الطبقات. 6، الصيام قد يكون سببا لتقوية البدن واكتساب الصحة والشفاء من بعض الأمراض، لأن خد بالك الإنسان لما بياكل كتير بيمرض، لأن كثيرا من الناس تصيبهم الأمراض بسبب إسرافهم في تناول بعض الأطعمة أو الأشربة، فكان الصوم راحة للمعدة في شهر من أشهر السنة. 7، وأخيرا من فوائد الصيام كما نقل ابن القيم في زاد المعاد قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها عن التخليط الجاري لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرطيئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلمته منها أي من الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة يعني حماية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدر عليه له عليه أي على النكاح أمر النبي بالصيام وجعله وجاء لهذه الشهوة. دي فضل الصيام. احنا بنشرح وبنفصل آيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل ده شرح الآية الأولى. أيام المعدودات نتكلم عن بقية شرح هذه الآيات في اللقاء المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى نفسر كل آيات الصيام. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عند هذا الحد أكتفي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.